وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين المباركين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، في برنامجكم دار السلام. ندرك جميعا أن الله عز وجل عظم شأن أعراض المسلمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع في يوم عرفة ذكر ثلاثا مقابل ثلاثة، ذكر الشهر الحرام والبلد الحرام، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فذكر اليوم والشهر والبلد مقابل العرض والمال والدماء. ومن هنا فإن لقاءنا اليوم يحمل عنوان البهتان، وكلمة بهت في اللغة دهش وتحير، وكلنا يحفظ قول الله عز وجل في خبر الخليل عليه السلام قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي دهش وتحير ولم يعد يدري ما يقول. فهذا واحد يقرب لك من المعاني معنى البهتان، إلا أن البهتان الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم البهتان المتعلق بالأعراض وما جاء فيه في الكتاب وفي السنة وفي أدبنا العربي جملة، لأن قلب الحقائق وجعل الباطل حقا أو جعل الحق باطلا، وهذا أدهى من أعظم ما يمكن أن يبتلى به العباد. الله عز وجل ذكر الصديقة مريم في كتابه وأثنى عليها خيرا، ومما قصه الله جل وعلا علينا طهارتها وحياءها وعظيم تقواها لربها، وقد نشأت هذه المباركة في كفالة زكريا، ثم ذهبت إلى البرية وانفردت عن الناس واتخذت من دونهم حجابا، فجاءها جبرائيل عليه السلام فنفخ في جيب درعها فحملت، فلما حملت علمت أن الناس لن يتركوها وشأنها، فخافت على نفسها أن تفتن في دينها، فقالت كما أخبرنا ربنا، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثم إنها لما قدمت بعد ذلك إلى الملأ أنطق الله عز وجل عيسى، وكان ربنا جل وعلا برحمته في أصح قولي العلماء قد بين لها أن هذا الغلام الصغير الذي جعله الله جل وعلا آية ورحمة قادر على أن يتكلم في المهد، قال ربنا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بعض أهل العلم يقول إن الذي ناداه هو جبريل، وأنها كانت في مكان مرتفع، ويحتجون بقول الله عز وجل وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وهذا حق أن الله عز وجل آوى الصديقة مريم وابنها إلى ربوة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد من قول الله فناداها من تحتها. ونحن نرجح أن عيسى عليه السلام لما ولد خاطب أمه حتى تكون أمه بعد ذلك غير متعجبة غير مندهشة من كلامه مع غيرها، وهذا أشبه بما كان من كلامه بما كان من موقف موسى ما عصاه قبل أن يلقيها بين يدي فرعون. نحن نريد أن نصل إلى كلمة البهتان. اليهود عليهم من الله ما يستحقون، رموا الصديقة مريم بالفاحشة ورموها بالبهتان، قال الله عز وجل في سورة النساء وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قبل ذلك قال ربنا بآية فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فالبهتان العظيم الذي رموا به الصديقة مريم رموها بالفاحشة المعروفة، وزعموا أن عيسى جاء من كذا وكذا، والمؤمن يشير بهذا ويؤمن به إيماء ولا يستطيع أن يتلفظ به، فما كانت الصديقة مريم محفوظة عظيمة، قال الله عز وجل عنها وعن ابنها: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وهناك سورة كاملة في القرآن العظيم الذي نتعبد الله بأنه كلامه تكلم به على الوجه اللائق به، اسمها سورة مريم، وقد أثنى الله عليها كما نعلم في كتابه في عدة آيات وعدة سور. فهؤلاء اليهود رموا الصديقة مريم بالبهتان، ماذا وقع منهم؟ قلبوا الحق جعلوه باطلا. لم تكن مريم طرفة عين عرضة لأن ترمى، لم تكن مريم طرفة عين عرضة لأن ترمى، فجاءوا إلى المرأة الطاهرة، بل لا شك أنها كانت أطهر أهل زمانها، وهي إحدى سيدات نساء الجنة. فإن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، وعد أربعا: آسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهؤلاء الصفوة من النساء، وليس الخير معدوم فيهن حاشا لله، لكن المراد أتى هؤلاء اليهود لهذه المرأة الطاهرة التي حقها أن توصف بالعفاف والطهر، فرموها بذلك البهتان العظيم. فهذا من معاني البهتان. ولهذا قال بعض أئمة اللغة كما نجد عند الراغب الأصفهاني في المفردات، قالوا إن البهتان هو الكذب المفرط الذي يدهش منه صاحبه، الكذب المفرط الذي يدهش منه صاحبه. هذا ما كان من رمي أولئك للصديقة مريم رضي الله عليها السلام. نأتي لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الله عز وجل جعل جبريل يرئ النبي عليه الصلاة والسلام عائشة قبل أن يتزوجها، قبل أن يقع في خلده عليه الصلاة والسلام وأن يخطبها من أبيها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خيرا يمضيه الله. ثم كتب الله عز وجل لنبينا أن يتزوج هذه الطاهرة النقية، وبيت أبي بكر أكمل البيوت إيمانا، ونشأت في كنف أبيها صديق هذه الأمة. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا، فوقعت القرعة علي في غزوة بني المصطلق ومع بعض أمهات المؤمنين. ثم كان ما كان من أنها فقدت عقدها بقدر الله، ثم خرجت تنتظره تبحث عنه، وأبعدت عن الجيش، فجاء من هو موكل بحمل هودجها من الحشم، وكانت قليلة اللحم جدا، وهم يعلمون أنها أم المؤمنين وأن لها حرمة وحشمة عظيمة، ولا يريدون أن يتخاطبوا، فحملوا الهودج بقدر الله وهم لا يشعرون أنها لم تكن فيه. ثم مضى الركب، فلما قدمت إلى موضع الجيش لم تجد أحدا، وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه في آخر الجيش، وظاهر الأمر أنه كان نائما لدلالة حديث أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة نومه. وأيا كان سبب تأخير صفوان بن المعطل فإنه كان بقدر الله قطعا، فلما أبصرها تحت الشجرة عرفها، وكان يراها قبل نزول آية الحجاب، لكن الله عز وجل ألهمه ووفقه أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. علم هذا الصحابي بفطرته، بعلمه، أن الناس لن يتركانه، لن يتركاه ولن يتركوه ولن يتركوا عائشة. فأناخ لها بعيره وركبت رضي الله عنها وأرضاها، وساق صفوان رضي الله عنه البعير يمشي بها. تقول أم المؤمنين: والله ما كلمني ولا كلمته، وكلاهما من الخيرة والطهر والعفاف مكان عظيم. فلما رآهم من رآهم ممن ضعف إيمانه، وأول من رآهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، قال كلمته الموغلة في الفحش: والله ما سلمت منه ولا سلم منها. ثم زال الأمر هذا يكبر ويصغر ويأخذ ويعطى ويتناقله البعض، كل بحسب دينه وتقواه وبحسب علمه وبحسب المآرب التي في صدره، أصبح حديث رأي وشأن عام. فرموها أولئك الفجرة من المنافقين بما رموها فيه، وقدر لبعض ضعفاء الإيمان من الصحابة ومن كان حتى قوي الإيمان لكنه في ذلك الوقت دهش، سزله الشيطان، أخذ بعضهم ينقل الحديث

أنا يا شيخ إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الكريم، تفضل. يا شيخ ما أريد رقم هاتفك الشخصي يا شيخ. تريد ماذا؟ هاتفك الشخصي. أبشر يعطونك إياه. هات سؤالك الآن ثم ما كان شخصيا يأتي بعد حين. سؤال يا شيخ، أريد تفصيلا حول السنة والشيعة يا شيخ. ماذا؟ السنة والشيعة تفصيلا بينهما يا شيخ. أنت انشغل بطاعة ربك على منهج بين وقرآن واضح، تفلح إن شاء الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفق المسلمين ويهدي ضالهم ويعينهم على أنفسهم. شكرا. الأخت مريم من دبي، تفضلي. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، أنا الوالد عندي كبير في العمر فوق 80، ما يصلي، ما يروح التراويح، يقول أدوخ وما يقدر يروح، معذور. وبعدين الشيء الثاني ما يروح حتى صلاة الجمعة جماعة، فهذا يعني يحاسب عليه ولا شيء؟ هو كيف صحته عامة؟ هو مريض، يعني عنده ضغط، عنده يعني بتعبير أوضح غير الجمعة من أموره الشخصية، يذهب إليها أو لا يذهب؟ لا ما يذهب، هو قاعد كله في البيت أكثر. يعني ما يذهب إلى البر، وليس له أقران يأتيهم ولا خلوات وجلسات يذهب إليها؟ لا، في البيت أكثر شيء يرقد، يعني كله أكثر شيء يقوم ويرقد يعني وشي. إذا كان متعبا معذور، عذره الله. 80 سن المتقدم، نسأل الله أن يبارك له فيما بقي من عمره وأن يختم له بخير، لكن إن شاء الله إذا كان هذا حاله أنه معذور عند الله. السؤال الثاني يا أخت مريم. السؤال الثاني، التقويم بحد ذاته، يعني إذا الإنسان يسوي تقويم وعنده فراغات بين الأسنان، هذا من الناحية الإسلامية حرام ولا حلال؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى وذم المتفلجات للحسن، لكن ثمة أحيانا يكون الإنسان يعني في أسنانه شيء يحتاج إلى ما يعرف طبيا حاليا في علم طب الأسنان بالتقويم، هذا إن شاء الله لا حرج إن كان أصلا يوجد أثر غير متفق عليه، بمعنى غير مألوف، يعني من يراه يعلم أن في أسنان فلان شيء غير طبيعي، يعني ليست أسنانا طبيعية. إذا كان كذلك صح التقويم، لأن التقويم يكون في اللغة للشيء المعوج، لكن أن يأتي إنسان يعني هو أصلا مثله مثل سائر الناس، فلا حاجة إلى أن يدخل على نفسه أبوابا شرعية أقل ما يقال أنه مختلف فيها. أخت أم عيسى من دبي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أنا بغيت أسأل، إن شاء الله ناوي أسير العمرة، وإذا اعتمرت على وقت صلاة التراويح فشو الأفضل، أن أدعي ولا أسمع للشيخ وهو يقرأ القرآن؟ هو إذا كتب الله لك أن تذهبي للعمرة فإن الاشتغال بالطواف يبقى عبادة مستقلة غير متصلة بالترويح، بمعنى لست ملزمة بالاستماع إلى قراءة الأئمة، لكن أذكر الله جل وعلا وأدعوه تبارك اسمه وجل ثناؤه مع التسبيح والتهليل، ولا تنشغلي بقراءة الإمام، لأنك أنت في عبادة تقوم على الذكر لا على الاستماع. الطواف عبادة من أعظم العبادات، لا يمكن أن تقع إلا عند البيت، فمن مكن الله عز وجل له أن يأتي البيت ويطوف به فليشتغل بالذكر الذي هو حياة ذلكم الطواف. الأخت كنزة من فرنسا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان مبارك. علينا وعليكم، حياك الله. الله يسلمك. عندي سؤال، هذه الحكاية صارت يعني عندها يا رب 14 سنة ولا 15 سنة. ماما وبابا، بابا الله يرحمه، هو متزوج زوجتين يعني مرتين. نعم. ألو؟ هي معاك، تفضلي. عم تسمع؟ أوكي. بابا تزوج مرتين، هو الأولاد من المرة الأولى كبار، وإحنا من المرة الثانية. نعم. كان مع ماما عنده بنتين وولد، بعدين هو كبير يعني، هو شيخ يعني، كان في عمره 61، رفضت ماما، بعدين هو قالها بلي أنا ما بريد الولد، يعني ماما حملت منه، قالها أنا ما خلاص أنا ما بدي الأولاد. فخذها حتى اجهضت ماما، عطانا اشتري لها دواء واجهضت. بعدين انا حابه اعرف وش ما هو الاسم. انا ما بابا دوك الله يرحمه مات عندي 41 سنة. لما طلب الوالد يا اخت كنزة، لما طلب الوالد من الوالدة ان تاخذ الدواء حتى تجهض، كم كانت اشهر الحمل؟ كان يا كان 5 ولا 6. 5 أشهر؟ 5 ولا 6 أشهر. أنا كنت صغيرة. لا نتكلم عن الجنين الذي أجهض. إيه هو كان 5 أشهر ولا 6 أشهر. غفر الله له ورحمه، ما كان ينبغي له أن يصنع هذا، وهذا فيه يعني إثم، لكن الآن هو أفضى إلى ما قدم، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. فأنت يعني لا تلزمين بأكثر من الاستغفار له والترحم عليه، استغفري له وترحمي عليه كثيرا، وادعي الله عز وجل أن يغفر له ما كان له، وقد تم للجنين 6 أشهر، ولا للوالدة أن تقبل بهذا. وقد يترتب على هذا أشياء أخرى، لكن قد لا تكونين أنت كسائلة مكلفة بها، يعني المخاطب بها مات فلا حاجة لي أن نذكرها. أي نعم. الأخ محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. بالله شيخ بسألك عن شيء شخصي كذا يعني ممكن؟ أي تفضل. إذا كان في والدة عند الله يحفظها إن شاء الله، في مشاكل بينهم بين عماتي وجدتي. نعم. وفي يعني تمنعنا من الزيارة زي كذا، فهل لو زرتهم مثلا في اسم أو في شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. فإذا كانت الوالدة عفى الله عنها وعنك وعنها وعنا جميعا ولها حق عظيم، لكنها لا يحق لها أن تمنعك من أن تبر عماتك، لأن هذه رحم أمر الله عز وجل بأن توصل. قال ربنا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وذم من قطعها، قال في حق أهل الضلال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. لكن يمكن أن تزورهم من غير أن تخبرها، أي لا حاجة أن تخبرها أنك ذهبت إلى عماتك أو إلى جدتك أو قمت ببرهم، لا حاجة لي أن تذكر هذا حتى لا تثير ضغائنها عليهم ولا عليك، فبرهم بطريقة خفية، فتصبح لا أنت بالذي أغضبت والدتك ولا أنت بالذي قطعت رحمك، أعانك الله. ثم توخى أوقات ترى فيها أمك مقبلة على الله، فذكرها بأن الإنسان الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة، وأنه لا بد من ملاقاة الله، وأن الله عز وجل يحب من يعفو، يحب من يغفر، يحب من يصل، يحب من يصفح. رغبها في مثل هذا، فإذا وقع منك هذا إن شاء الله بنية صادقة يوفق الله الوالدة أن تؤوب إلى رشدها. الأخت أم خالد من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بس سؤال، احنا مو على الهواء عاد يعني، عاد اتصال هذا قبل البرنامج صح؟ لا تفضل، اذا عندك سؤال تفضل، نحن على الهواء. شيخ انا سبقني شفت برامجك السابقه عن تجربه دعاء ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. نعم. في السجود 40 مرة. نعم. أنا مزوجة كذا سنة، وزوجي هو اللي عنده المشكلة. الحين أنا بمشي على خطاك يا شيخ، يعني بمشي نفس الطريقة اللي اتخذتها، يعني أبي نصيحة يعني على ما أختي. شوفي، الذي يهب ويعطي ويتفضل هو الله. صحيح. نحن فقط تبين لنا من كتاب الله أن هذا الدعاء يجعله الله عز وجل برحمته وقدرته سببا لأن يوهب من لم يوهب أصلا. ويعني أنا أقسم على هذا، أمس جاءتني رسالة من أحد الإخوة قال إنه لو 13 عاما لم ينجب، وأنه ما ترك بلدا يعرف فيها طب إلا ذهب إليه، وأنه يبشرني أنه تبع الطريقة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال في سجوده 40 مرة، وأن زوجته حامل. وهذا من العشرات التي وصلتني، وأنا قلت هذا في الإعلام في أكثر من مقام. لكن مع ذلك قد يقوله إنسان ولا يستجاب له، نحن نقول هذا الذي ظهر لنا من كلام الله. الله عز وجل قال: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. وأنا قلت للناس، يعني لم يعد هناك شيء خفي، مكثت أربع سنين لم أرزق. ثم لما كنت وقتها مشتغلا بعلم التفسير ولله الحمد، ظهرت لي كمفهوم من الآية ولعدد 40 في القرآن. الله عز وجل قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وقال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فجعلها بالعدد 40. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أن السماء تمطر مثل مني الرجال، هذا في آخر الزمان، ثم يمكث الناس 40 ثم تنبت بأجسادهم. فعلق 40 بالنطفة، بالعلقة، بإنبات الأرض، مع الكرامات 40 ليلة لقضية نبي الله موسى. فبدأ لنا والعلم عند الله أن العدد 40 له خاصية في مثل هذه الأحوال. المهم، كتب الله لنا أن نرزق بهاشم حفظه الله وإخوانه وأخواته، ثم أعلن ذلك للناس فانتفع به خلق كثير. لكن كما قلت، نحن مجرد أقوام فتح الله علينا بعض العلم ننقله للناس، أما الذي يهب، الذي يعطي، الذي يمنع، الذي يقدم، الذي يؤخر، هو الله وحده لا شريك له، تبارك اسمه وجل ثناه. وأسأل الله يا أم خالد أن يرزقكم الذرية الطيبة الصالحة. الأخت إيمان من رأس الخيمة، تفضلي. ألو، السلام عليكم شيخ. كم السلام، حياك الله. جزاك الله خير شيخ. شيخ، بغيت أسأل متى تكون ليلة القدر بالضبط ويكون الدعاء الشخصي فيها مستجاب؟ متى تكون ليلة القدر؟ أي، وهل يكون الدعاء الشخصي فيها مستجاب؟ ليلة القدر جماهير أهل العلم على أنها في العشر الأواخر وفي ليالي الوتر أرجى، في العشر الأواخر وفي ليالي الوتر أرجى، لكن الإنسان يعني يسعى أن يقوم كل ليلة، فلا يدري أي ليلة من رمضان هي ليلة القدر. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. ويجوز أن يدعو الإنسان فيها دعاء شخصيا، لكن أكمل الدعاء يا أختي إيمان أن يقول المرء فيها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وتقولين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واسأل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، دعاء شخصيا أو عاما، لأن الدعاء فيها ليس مقصورا على لحظة واحدة. ربنا يقول: سلام هي حتى مطلع الفجر. الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله يعافي. يشهد ربك فيه. حبك الله. يا شيخ، أنا عمري 16 سنة. ما شاء الله. وأتمنى أقضي يعني على الله سبحانه وتعالى في المستقبل. فبغيت توجيهك ونصيحتك. تتمنى ماذا؟ وكيف أستثني نفسي من الآن إن شاء الله. أعد، تتمنى ماذا قلت؟ أقول أتمنى إن شاء الله أن أكون داعي إلى الله، وأن أكون تكون طالب علم بالمعنى مجال الدعوة إلى الله. فكيف أستثني نفسي من الآن؟ لأني أنا أسمع بعض المشايخ الآن أنه لو يعني يعود بي الزمن وأفعل. هو يا بني، الصدق مع الله يسوق إلى كل خير. أصدق مع الله وبر والديك، وابدأ بالطلب لكن بتأودة، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، وفر من الخوض في أعراض الناس، ولا تشغل نفسك بأحوال الولاة والعلماء والدعاة، فهذا يصرفك، ولكن انشغل بأن تؤسس لنفسك مكتبة تكون متنوعة قدر الإمكان، فيها من التاريخ والأدب، وقبل ذلك التفسير والفقه والعقيدة في الصدر الأول، كل ذلك اجعله منوعا في مكتبتك، وحاول أن تقرأ وتدون. لكن كما قلت، حاول أن تمشي يا بني خطوة خطوة، لا تظهر للناس حتى تقوم على سوقك، لا تطير حتى تريش، لا بد من التؤدة والصبر والتحمل، ثم لا بد أن يعني تبلو الأيام والتجارب، وأن تقول أن عمرك حفظك الله 16 عاما، سأل الله لك العمر المديد والعمل الصالح، فعلى مهلك. سترى أقران يأتونك يستعجلون ظهورك، لكن لا تسمع لهم ولا تقبل منهم، وإنما انكفع على نفسك واقرأ وخالط الناس بأخلاق حسنة، حتى إذا رأيت ما تنكره أنكر بلين وشفقة ورحمة على الناس، أشعر من تنصحه أنك تحبه، لا تفرح بمعصيته، لكن لا بد أن يكون لك سريرة بينك وبين الله، عمل صالح يجعله الله عز وجل ذخرا لك في التوفيق. وأعظم ذلك إن كان والداك ما زال على قيد الحياة أن تبرهما، فإن بر الوالد وبر الوالدة من أعظم أسباب التوفيق. يا أخ عبد الرحمن، زادنا الله وإياك توفيقا. مع سؤال الأخ عبد الرحمن نفي إلى فاصل، نأوب بعده إن شاء الله تعالى. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله. نبدأ بالأخ عبيد من عجمان، تفضل. يا أخ عبيد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك. حياك الله. شيخي بغيت أسألك بالنسبة للعمل، أنا في دوام 12 ساعة، معي زميلي يطلع مثلا هو 3-4 ساعات الظهر ويرجع علي، بعد ما يرجع هو أنا أطلع، هل يعتبر في تفريط يعني في الموضوع هذا ولا لا؟ تفريط واضح، ولا يجوز هذا شرعا. المتضرر من له علاقة من الناس بعملكما، فلنفرض، أنا لا أدري ما عملكما، لكن فلنفرض أنكما تعملان في مستشفى، ولنفرض أنكما في مكان استقبال، فعندما يكون أحدكما على المكتب والآخر خارجه، فمعنى ذلك أن الناس سيمكثون ضعفي الوقت. ثم إن الدولة وفقها الله عندما وضعتكما الاثنين في مكان واحد لغلبة الظن أن ذلك المكان يحتاج إلى اثنين، لكنكما لو كان يحتاج إلى واحد لما أتت الدولة بإثنين، أو الجهة أو الشركة التي أتت بكم، يعني الجهة التي وظفتكم سواء كانت خاصا أو حكومية. لكن لما يذهب أحدكما ويأتي الآخر، أنتما بحثتما عن راحة نفسيكما وتركتما، مع احترامي الشديد لشخصك الكريم، لكن هذا مقام نصح ليس مقام مجاملة. ومن خوفك حتى تبلغ المأمن خير من ممن أمنك حتى تبلغ الخوف. إن الله يسأل كل أحد أعطي شيئا يسترعيه، يسأله عن ذلك العمل الذي استرعاه. في سؤال آخر، الأخ أحمد من السعودية، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بخير. أخوي الله يعني الشيخ راح أطلع، بغيت أستفسر، أنا عندي شركة كمبيوتر. نعم. يا شيخ صوتك واطي مرة، ما أسمع. نعم، عندك شركة كمبيوتر، أتم السؤال. إيه، عندي شركة كمبيوتر يا شيخ الله يحفظك، وجاني عقد صفقة مع شركة عربتات. أنا وكيل لشركة بريطانية، أبيع برامج للشركة البريطانية في السعودية، وجاني عقد مع شركة عربتات يا شيخ الله يحفظك. ما أدري هل الموضوع في شبهة أو لا؟ لم يتبين شيء معين يجعلك أنت أدري ما تقدم لهم، يعني التعامل مع الأشخاص لا علاقة له بالشخص نفسه بحالته بوضعه، لا علاقة له شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود، لكن المهم نوع العمل، نوع العقد، فإن كان في أشياء محرمة فهو محرم حتى لو بايعت إمام الحرم، وإن كان البيع نفسه مباحا فالبيع يصبح مباحا حتى لو عملت كبرى الشركات اليهودية. أي أنا يعني الذي هذا الذي يفهمه من الـ الذي استطيع أن أقوله في الجواب، يعني أن أنا أضع تقعيد عام والسائل أدرى مكنون عمله. في سؤال آخر الأخ أبو عمر من العين. يا أبا عمر. نعم تفضل. ألو. أيوة نعم أسمعك يا أبا عمر تفضل. فضيلة الشيخ بدي أسألك عن رجل شرى ثوب بأربعين درهم. نعم. وفي الأربعين درهم خمسة دراهم حرام. فهل تصح فيها الصلاة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الثوب نفسه يجوز الصلاة فيه لأنه ليس مغصوبا عينا. لابد أن يفرق ما بين ما هو مغصوب عينا وما هو مشترى بمال حرام. فما هو مشترى بمال حرام يأثم صاحبه في جلبه للحرام، لكن يبقى الثوب هذا مباحا. لكن إذا كان الثوب نفسه مأخوذ عينا غصبا أو سيارة مأخوذة غصبا هذا الذي لا يجوز الانتفاع به. سؤال آخر. طيب نعود إلى ما نحن فيه وحديثنا كما قلنا عن البهتان. وذكرنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضها. الله عز وجل قال معقبا على ذلك: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فسمى الله عز وجل قلب الحقائق سماها بهتانا، لأن فيه من الافتراء على أعراض الناس ما فيه مما يجعل الأمر يدهش عند سماعه من كمل من العقل. إذا أتينا إلى الإرث الأدبي لتاريخ أمتنا فقد كان هناك رجل اسمه عبد الله بن كعب، وكان يضرب به المثل في الكرم والسخاء والجود. فكان إذا جاءه ضيف يأمر عبيده بأن يعجلوا القرى للضيف، وهذا مما تتمدح العرب به، وبه جاء القرآن. فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيث فقربه إليهم، تمدح به العرب أن الإنسان يعجل القراء للضيف. فكان هذا عبد الله بن كعب جاءه رجل من طي فعجل له القراء وأمر العبد أن يعجل القراء للضيف، ففرح الطائي الضيف وقال مثلك يا عبد الله بن كعب حق أن يسمى العجلان. فأصبح الرجل من أبنائه وأحفاده وأهل تلك القبيلة إذا قيل له من أنت يقول من بني العجلان، لأنها منقبة وهم حقا منقبة مستحقون لها. فجاء رجل فيه خبث كاذب يعني أفاك يقلب الحقائق اسمه النجاشي، فقلب الأمر فهجاهم. فقدموا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشكوا ذلك الرجل إليه، شكوا هذا الشاعر الذي اسمه النجاشي. النجاشي هنا اسمه عمرو بن الحرث، ليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه شاعر. فهذا النجاشي قال فيهم قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليت آل الخطاب كانوا كذلك. قال وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي. فقال عمر سيد القوم خادمهم. قال يا أمير المؤمنين إنه يقول ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. قال ذلك أخف للزحام. ما زال عمر يدرأ عنه الحدود بالشبهات حتى سأل حسان بن ثابت فأخبره أنه قد بالغ في هجوهم فعزره وسجنه وجلده. يظهر أن هناك أسئلة مقبلة. من؟ أم خالد من السعودية. أبو خالد عفوا، حياك الله أبو خالد. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ ورحمة الله وبركاته، تفضل. عندي سؤال في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش. نعم. كتب فيه أن رحمته تغلب غضب. نعم. أين السؤال؟ السؤال أنا سمعتك في برنامج السائحون، سمعت أنا السؤال أنا، لكن الإشكال أن العرش سقف المخلوقات. أي واضح السؤال. العرش سقف المخلوقات بلا شك، ومنه تتفجر أنهار. الحديث يدل على أن في كتاب الجنة. فوق العرش. هنا كلمة فوق لا تلزم أن يكون فوق المعنى المتعارف عليه، قد يكون بجوار أو عند العرش، مع ذلك لا أقطع لأن هذا غيب. وهكذا جاء في الحديث أن الله كتب كتابا، في بعض الروايات لعلها أرجح فهو عنده عند العرش مكتوب فيه أن الله كتب على نفسه أن رحمته تغلب غضبه. لكن نحن نأخذ الآن يعني نستل المعنى العظيم للآية، وهو أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. معنى المعنى العظيم للحديث أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يعني يجعل من عظيم رحمة الله عز وجل سلما له لأن يكثر من الاستغفار إلى ربه. ونظير هذا في القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أم حمدان من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله أختي. يا شيخ حبيت أسألك عن رأيك في القول اللي يقول ذو القرنين هو نفسه سيدنا سليمان. القول الذي يقول ذو القرنين هو نفسه سيدنا سليمان. بعيد جدا، لا أظنه صواب. الله جل وعلا قال لا، لأنه تمكن في الأرض والله قادر يا أم حمدان يا أختي أن يعطي ذو القرنين ويعطي سليمان، وسليمان لم يملك الأرض كلها. وقال هذا بعض المؤرخين قالوا إن الذين ملكوا الدنيا من المسلمين اثنان، سليمان وذو القرنين، ومن الكفار النمرود وبختنصر، لكن لا دليل على هذا يصح. والله عز وجل لما ذكر سليمان قال أن الهدهد قال له إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، فهذا غاب عن سليمان، فلا يظهر لنا أن ملك سليمان تجاوز أرض الشام وبعض ما حولها بخلاف ذو القرنين. أما ذو القرنين فقد شرق وغرب كما قال الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية، وقال جل وعلا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فذو القرنين ذهب بعيدا أكثر من ملك سليمان على ما يدل عليه ظاهر القرآن. والله جل وعلا قال ويسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرى، إن مكنا له في الأرض. ولو كان هو سليمان، لأن المراد نفع السائل والإجابة، فلا يمكن أن يصرف الجواب يبهم ذو القرنين مع أنه سليمان، لأن القرآن جاء فيه ذكر سليمان، ولم يذكر في ملك سليمان الذي أتاه الله عز وجل إياه أنه بلغ المشرق أو بلغ المغرب. الذي أتي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ليس السعة في الأرض، لكن الذي أتيه عليه السلام أن الله عز وجل سخر له الجن، سخر له الإنس، سخر له الطير، وعلمه منطق الطير. هذا الذي أتيه سليمان ولم يؤته أحد قبله ولا بعده عليه السلام. لكن شخصية ذو القرنين يا أختي الكريمة غير شخصية سليمان، لأن سليمان نبي بنص القرآن. وأما ذو القرنين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الخبر الصحيح لا أعلم أكان ذو القرنين نبيا أم لا. فلو كان ذو القرنين هو سليمان لما توقف النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، لأن الشهادة لسليمان بالنبوة أمر متفق عليه، وهو صريح القرآن في غير ما آية. واضح؟ الأخ أيمن من السعودية تفضل. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ السلام ورحمة الله. بالله يا شيخ في عندي استفسار، بالنسبة إذا مثلا أنا ذهبت لأداء صلاة التراويح والعشاء وفاتتني صلاة العشاء، هل يصير أني مثلا أصلي العشاء خلف جماعة التراويح؟ إذا ذهبت وفقك الله يا خيما إلى المسجد سواء الحرمين أو غيرهما ولم تستطع أن تلحق الإمام بصلاة العشاء وجئت والإمام يصلي التراويح، أدخل معه بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام ائت بما قد فاتك، فإن كنت أدركت الركعتين تامتين معه بقي لك ركعتان، وإن كنت لم تدرك معه إلا ركعة فأتي بثلاث ركعات، ثم إذا فرغت من صلاة العشاء ائت معه بصلاة التراويح إن رغبت لأنك لست ملزما بها. أيوة. طيب يا دكتور يا فضيلة الشيخ، مثلا فضل صلاة العشاء في الجماعة يعني تذهب ولا يعني فضل الله واسع. إذا كنت أنت خرجت تريد صلاة الجماعة فثق تماما أنه تدون لك إن لم يكن التفريط منك، لكن الإنسان أحيانا قد يعني يبتلى بشيء ما خارج عن إرادته إما في الطرقات أو في بدنه، وهذا كله لا يضيع إن شاء الله تعالى عند الله، فالأمر واسع ويمكن أن تدركها. طيب شكرا أخ أيمن. نأخذ الأخ مصطفى من دبي. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ صالح؟ الحمد لله، والله إن نحبك في الله يا أخو. حبك الله وأجلك، حياك الله. والله ونتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بيك يا أخي. آمين آمين، إن ربي على كل شيء ربنا خدير. يحفظك لهذه الأمة يا أخي. اللهم تفضل. وانت فخر للدولة السعودية والله العظيم. اللهم استعان، والله ده شرف لنا انه الواحد يتكلم معك يا شيخ مصطفى. ترى انا الناس قصموا ظهري جزاهم الله خير على محبتهم، فأعطيني بالسؤال وادخل لي الدعاء بظهر الغيب. خير إن شاء الله. أقول لك يا شيخ صالح، أنا عندي الوالد متوفي الله يغفر له من 10 سنوات، ودائما أدعي له وما ما أعرف كيف الطريقة بتاعت الدعاء، هل دعائي ما صحيح ولا كيف؟ يعني أنا أسبح مثلا الحمد لله 100 مرة، وأهب له أقرأ قل هو الله واحد 100 مرة. هو الأكمل، هو الأكمل يا شيخ مصطفى أنك تدعو له، تقول مثلا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه، اللهم اجعل قبر والدي له روضة من رياض الجنة، اللهم إليك لا إلى النار، اللهم إليك لا إلى النار، اللهم إليك لا إلى النار، اللهم إني أسألك بصفاتك العلى وأسمائك الحسنى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر له وترحمه وأن توسع له في قبره وأن تجعل له في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور وأمثال هذا، وأن ترزقه الجنة، وأن ترزقه الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، تكثر له من الدعاء. إذا استطعت أن تتصدق عنه فهذا خير، فإن الصدقة إن شاء الله يصل ثوابها إلى والدك ويفرح بها، وهذا معتبر عند جماهير أهل العلم، وبه نقول ونفتي والعلم عند الله. نسأل الله أن يغفر لوالد أخينا مصطفى. وبهذا نأتي إلى نهاية لقاء اليوم المبارك، وكان عنوان الحلقة البهتان، تحدثنا فيه عن ما رميت به الصديقة مريم والصديقة عائشة، وعرضنا على بعض ما جاء في أدب العرب من خبر بني العجلان مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.